سورة الحج والفلاح. بهيج الحسن يصهر يذاب، عميق البعيد من دون ارتياب، تفاثني مناسك أما السحيق، فإن معناه البعيد كالعميق. ووجبت أي سقطت دون نكير، والقانع السائل أو هو الفقير، معتر من يأتيك من دون سؤال، أو الذي يسأل قاله رجال. يسطون يبطشون والسلالة، صفوة ماء وزنها فعالة، تترى تتبع معين ماء، جار وظاهر لعين الرائي. لناكبون عادلون همزات، نزغت برزخا أي حاجزا،